هذا سائل يقول: أشكل علي أن الزيادة على ما ورد في الشرع وإن كان فيه نوع أفضلية في الطاهر لا يجوز، فكما أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الحجارة والماء، فلزم كون من جمع بينهما قد أتى ببدعة، فكيف نقول باستحبابها؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. هذا قد يسوغ من ناحية النظر أن تقول إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت عنه عليه السلام أنه ربما ترك الشيء خشية أن يفترض على الأمة، يتركه تيسيرا للأمة وخشية أن يقتدى في ذلك فيكون فيه الحرج. فكم من أمور مستحبة ولم يفعلها عليه الصلاة والسلام لكن دلت عليها أصول الشرع. ومن هنا قال العلماء: لما كان مقصود الشرع الطهارة وهو حصول النقاء، والنقاء بالحجارة مع الماء أبلغ من النقاء بالماء وحده، وذلك أن الحجارة تقلع النجاسة دون انتشار، ولكن الماء يقلع النجاسة مع الانتشار، فلذلك حقق مقصود الشرع من جهة النظر. وعن قوله عليه الصلاة والسلام إنهما لا يطهران يدل على أن المقصود من الاستنجاء والاستجمار الطهارة، فكلما كان الإنسان أبلغ طهارة فإنه أبلغ قربة لله سبحانه وتعالى. فلو لم يندرج في صورة فعله عليه الصلاة والسلام للاستنجاء والاستجمار اندرج بالأصل العام، والقاعدة أنه لا يصح التبديع فيما دل عليه الأصل العام. فأنت حينما تقول الأصل العام هو النقاء والطهارة، حينئذ تقول إنه لا حرج أن يجمع بين الماء والحجارة. وقد خفي على مثل هذا الإشكال، قد يخفى على من يستشكل هذا الاستشكال، أن إزالة النجاسة وسائل وليست بمقاصد، ليست من باب التعبديات، وإنما هي من باب الوسائل. ومن هنا يخفى عليه مسألة التبديع. التبديع تكون في العبادات فيما يكون قربة بقصد التعبد بذاته، أما ما كان مقصود الشرع فيه الإزالة، ولذلك لا تشترط النية. إذا قعدت لقضاء الحاجة وصببت الماء لا يشترط أن تنوي في نفسك أن تزيل بهذا الماء الخارج، فخرج عن قصد التعبد وإن كنت متعبدا في صورة الحال. ومن هنا قالوا إن الإنسان يجمع بينهما، وهو مذهب جماهير السلف رحمة الله عليهم، ينصون على هذا ويذكرونه، خاصة وأن مقصود الشرع يتحقق من جهة التطهير، وإذا ثبت هذا لا حرج أن يقول الإنسان بالجمع بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، والتطهير من الشرع، ولذلك لا يصح التبديع في مثل هذا. ولا أحفظ أحدا من أهل العلم رحمة الله عليهم من المتقدمين ومن السلف ولا إما يقول بتبديع ذلك، والله تعالى أعلم.